One وَاسْتَوَتْ عَلَى وقيل بعدا للقوم الظالمين. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. إن

صدق الله العظيم.